أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين. قال فإنك من المنظرين. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. إلى يوم الوقت المعلوم. إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إلا عبادك منهم المخلصين. إلا عبادك منهم المخلصين. إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول. قال فالحق والحق أقول. قال فالحق والحق أقول. لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين. ولتعلمن نبأه بعد حين. ولتعلمن نبأه بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين.